السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يرضى البائع برد السلعة إليه بعد لزوم البيع، فهي رضا البائع برد السلعة بالثمن بعد لزوم البيع. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة فسخ، لأنها إزالة ورفع، فهي إزالة للبيع السابق ورفع له، ولذا فإنها ليست بيعا وإنما هي فسخ. وعن أحمد وهو مذهب الإمام مالك أنها بيع، قالوا لأن فيها نقلا للملك، نقلا للملك بعوض على سبيل التراضي، فكانت بيعا لأنها بالثمن نفسه، والراجح الأول لما تقدم، فهي إزالة للبيع السابق، إزالة للبيع الذي سبق، وليس فيها ابتداء بيع، وإنما يرفع الأمر السابق ويزال، فهي إزالة ورفع. ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا، ما مناسبة ذكر الإقالة هنا؟ المناسبة أن البائع لو أنه طلب بثمن أكثر للرد، لو طلب بثمن أقل للرد، أو طلب المشتري بثمن أكثر للرد، دخلت هذه المسألة فيما تقدم، لا تكون فسخا، تكون بيعا، فتدخل في المسألة السابقة من بيع السلعة قبل قبضها، من بيع السلعة قبل قبضها. أوضح هذا بالمثال: اشتريت 10 أصع من بر، وقبل أن تستوفيها عن المذهب أو تقبضها على الصحيح، قلت له: أنا استخرت، أريد أن أرجع، أريد أن أرجع هذه البيعة، ولا خيار، حصل التفرق، ذهبت مثلا إلى محل آخر، قلت: يا فلان، أنا اشتريت منك 10 أصع من تمر، هذه الدراهم، وخرجت من المحل وذهبت إلى محل آخر ثم رجعت، لزم البيع، لكنك لم تقبض بعد، فقلت: يا فلان، أنا أريد أن أرجع، لا أريد هذه البيعة. قال: تم البيع. قلت: أقلني، فإن أقالك فمعنى هذا أنه يرد إليك الثمن، يرد إليك الثمن، ويكون هذا فسخا للبيع. وإن قال: لا، أنا لن أقيلك، البيع تم، فقلت له: أعطيك إياها 80 ريالا، أنت اشتريتها 100، وضعت عنده 100 ريال، فقلت: أعطيك إياها 80 ريالا، الآن استغنيت عنها، فأخذها منك 80، هذا بيع الآن، ها هذا الآن بيع، واضح؟ لأنه ليس بالثمن، بالثمن نفسه، ليس بالثمن نفسه. ولذا قال المؤلف هنا: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. قوله قبل قبض المبيع، هذه المناسبة، مناسبة هذه المسألة للمسألة المتقدمة، أن هذا قبل قبض المبيع لأنه فسخ وليس ببيع، لكن بمثل الثمن. ولو كانت بثمن أنقص أو أزيد لم تكن، ها، لم تكن إقالة، بل كانت بيعا، بل كانت بيعا. وعلى هذا فهل يصح فعله إن لم تكن إقالة بالثمن نفسه؟ الجواب لا، لا يصح، لأنه تصرف قبل القبض. فعلى المذهب لو أنه قال أقلني فلم يقله، وقال أضع من الثمن، فوضع من الثمن ورد إليه 80، فالمذهب أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنها لما كانت ليست بالثمن نفسه كانت، نعم، بيعا، وقد باع هذا الذي يطلب الإقالة سابقا، قد باع قبل القبض، باع قبل القبض، فنقول له اقبض أولا، نعم، ثم بع بثمانين، اقبض أولا ثم بع بثمانين. هذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح، قال: لأن العلة التي تقدمت لكم، وهي ما يخشى من المماطلة والامتناع من التسليم، إنما يكون هذا إذا كان المشتري آخر، وأما إذا كان هو البائع، وأما إذا كان هو البائع نفسه، فإن هذا لا يترتب عليه ما ذكر، واضح؟ لا يترتب عليه ما ذكر من المماطلة، يعني ما يخشى من المماطلة ومن امتناع التسليم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم، واضح؟ وهذا القول أظهر. إذن إن كان بالثمن نفسه فلا إشكال في ذلك، لأنها فسخ ولا نحتاج أن نقول له نعم اقبض. اشتريت من رجل سيارة قد وصفها لك ولم تقبضها بعد، قد وصفها لك ولم تقبضها بعد، هذه داخلة في الصور الست، هذه تحت يشترط فيها القبض، وهي داخلة في ضمان من؟ في ضمان البائع لا في ضمان المشتري. ثم إنك اشتريت سيارة أخرى فاتصلت بي وقلت: يا فلان أقلني، يا فلان أقلني. على المذهب الإقالة فسخ، وعلى ذلك فنقول لا يشكل هذا، لأنك ترد السلعة إلى صاحبها، فالإقالة فسخ وإزالة، ليست بيعا. ولو قلنا إنها بيع نقول لا، انتظر حتى، نعم، حتى تستوفي بأن تجدها على الصفة التي ذكر، فإذا استوفيتها جاز لك أن تبيع، أن تردها إليه، لأن الرد الذي هو الفسخ الذي هو الإقالة على القول الثاني بيع. فإذا قلنا إنه بيع فإنه ليس لك أن تردها إليه حتى تستوفى، واضح؟ لكن على القول الصحيح أنها فسخ لا نحتاج إلى هذا. لكن لو أن الثمن زاد أو نقص كانت، نعم، كانت بيعا، فعلى المذهب لا بد فيها من الاستيفاء أولا، نعم، والقبض على الصحيح، واضح؟ والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن لا نشترط ذلك هنا، يعني القبض، لأن البائع لأن المشتري الجديد هو البائع الأول، فالمشتري الجديد الآن هو نفس البائع الأول، فلا يخشى أن يماطل ولا أن يمتنع من التسليم ولا أن يجحد. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا خيار فيها، لا خيار في الإقالة. ما يقول في مجلس العقد فلي أن أرجع، يقول البائع أنا في مجلس العقد مجلس الخيار، نقول لا، هذه ليس فيها خيار لأنها فسخ وليست بيع. ولو قلنا إنها بيع نعم لأثبتنا فيها خيار المجلس. قال: ولا شفعة كذلك، لا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، لا شفعة فيها لأنها ليست ببيع. والمشهور في المذهب أنه يجوز أن تكون بعد نداء الجمعة الثاني، قالوا لأنها فسخ وليست ببيع. واضح؟ إذن هذه المسائل كلها تترتب على أنها فسخ وليست ببيع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، قال الله جل وعلا: اهتزت وربت. وأما في الاصطلاح فهي زيادة مخصوصة، زيادة مخصوصة. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. فالصرف هو بيع نقد بنقد. والربا من كبائر الذنوب كما جاء هذا في القرآن وكما جاء هذا في السنة الصحيحة. ففي الصحيحين أنه من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، آكل الربا هو الذي هو التاجر، هو التاجر، وموكله وهو المحتاج الذي أخذه، الذي أخذ هذا الدين الربوي، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء يعني في الإثم. ونحوه في البخاري من حديث أبي جحيفة، ونحوه في البخاري من حديث أبي جحيفة. قال المؤلف: يحرم ربا الفضل، يحرم ربا الفضل إجماعا. وأما ما جاء في لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والبر بالبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. وأما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، وفي مسلم: إنما الربا في النسيئة، لأن ربا النسيئة تحريمه من باب تحريم المقاصد كتحريم الزنا. وأما ربا الفضل فإن تحريمه من باب تحريم الذرائع، من باب تحريم الذرائع، يعني الطرق الموصلة إلى ربا النسيئة. ولذا فإنه يجوز عند الحاجة إليه كالعرايا، ويأتي الكلام عليه. فربا الفضل يجوز عند الحاجة إليه، ولذا جازت العرايا كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فتحريمه تحريم الذرائع كتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها، فهو من باب تحريم الذرائع. ومعلوم أن هذا يجري على لغة العرب، فيقولون: لا عالم إلا فلان، يعني لا أعلم في البلد من فلان، وإن كان في البلد من هو أعلم، وإن كان في البلد من يتصف بالعلم، وإن كان في البلد من يتصف بالعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، يعني إن أقبح الربا وأشده هو ربا النسيئة، هو ربا النسيئة. قال: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. تقدم لكم ذكر الأصناف الست المذكورة في حديث عبادة، والربا يجري في هذه الأصناف الست إجماعا: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بإجماع العلماء. لكن هل يلحق بها غيرها؟ منع من ذلك أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة، أما أهل الظاهر فجريا على قاعدتهم بنفي القياس، وأما ابن عقيل فلخفاء العلة توقف على ما جاء في السنة من الأصناف الست ولم يزد عليها. وعامة العلماء على أنه يلحق بها غيرها، وهذا ينبني على اختلافهم في العلة، ما هي العلة؟ فقال الحنابلة والأحناف: إن العلة في الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، يعني التقدير بالآصع ونحوها، الكيل هو التقدير بالآصع ونحوها كالآسق. والعلة في الذهب والفضة هي الوزن، فكل موزون فهو ربوي كالذهب والفضة من حديد ونحاس وسكر ونحو ذلك مما يوزن، يعني بالأرطال وبالجرامات عندنا، يوزن بالأرطال عندهم قديما وعندنا بالكيلو جرام. قالوا: وكل مكيل فهو ربوي، لأن البر يكال والشعير يكال والتمر يكال والملح يكال، فهذه الأصناف الأربعة أخذوا منها علة الكيل، وأخذوا من الذهب والفضة علة الوزن. واضح؟ هذا هو مذهب الحنابلة والأحناف. وقال الشافعية هي العلة، قال الشافعية: إن العلة هي الطعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، كما جاء هذا في رواية حديث عبادة في مسلم: الطعام بالطعام. فقالوا العلة هي الطعم، سواء كان على جهة التداوي أو على جهة الاقتيات أو على جهة التفكه فكل ما يطعم فهو جنس ربوي، قوتا أو دواء أو فاكهة. ورد هذا بقول الراوي: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقوله الطعام بالطعام يعني الشعير بالشعير، يعني عرفهم أن الطعام هو الشعير. إذن العلة عند الشافعية هي الطعم. وأما المالكية فقالوا: إن علة ربا الفضل هي الاقتيات وما يصلح الاقتيات، فما كان قوتا أو يصلح القوت فهو ربوي بشرط الادخار، فما كان قوتا مدخرا أو كان مما يصلح القوت فهو ربوي. قالوا: أما ربا النسيئة فالعلة هي الطعم على غير جهة التداوي. ما هو القوت؟ القوت هو الطعام الذي يقتاته الآدمي ويبني عليه بدنه، يبني عليه بدنه، يعني الأطعمة التي تقوم عليها الأبدان، مثل الأرز، البر، الذرة، التمر، اللبن، اللحم، هذه كلها تقوم عليها الأبدان. فالقوت هو الذي يقوم عليه بدن الآدمي. وأما الادخار فهو ما ييبس ويبقى، يعني يدخر للأمد الذي يبتغى منه، ولا يفسد بالتأخير، ولا يفسد بالتأخير. هذا هو المدخر، هذا هو المدخر. والقول الرابع في المسألة، وهو رواية عن أحمد، أن العلة هي الطعم والكيل، فيكون قد جمع بين قول الأحناف والحنابلة والشافعية الكيل والقوت. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم مع قيد ذكره المالكية، وهو القوت، وهو القوت في الأصناف الأربع. فما كان مكيلا قوتا، ليس كل طعام، ما كان مكيلا من المطعومات التي أقوات، أو كان مما يصلح القوت، لأن الملح ليس قوتا لكنه يصلح الأقوات. وهذا القول هو أصحها، هذا القول هو أصحها، لأن هذه الأصناف الأربعة كلها مكيلة وكلها قوت وكلها من الأقوات، فكلها من القوت أو مما يصلح القوت، كلها من القوت أو مما يصلح القوت، وكلها مكيلة، وكلها مكيلة. هذا القول هو أصحها، وهو قريب من مذهب مالك، وأن ما يصلح القوت أو كان قوتا وهو مكيل فهو، نعم، فهو ربوي، فهو ربوي. بقي لنا الذهب والفضة. قلنا إن الأحناف والحنابلة قالوا إن العلة هي الوزن، وقال المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، إن العلة هي الثمنية، فهي أثمان الأشياء وقيمها. فالذهب والفضة هي أثمان الأشياء وقيمها، ولذا جاء في بعض الأحاديث الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، كما جاء هذا في سنن البيهقي من حديث ابن عمر وغيره أيضا. فالدينار بالدينار والفضة والدرهم بالدرهم، وعلى ذلك فهي قيم الأشياء، قيم الأشياء، فيلحق بها ما كان ثمنيا، يلحق بها ما كان ثمنيا. ومما يلحق بها في القديم ما يسمى بالفلوس، ما يسمى بالفلوس، والمراد بالفلوس النافقة، النافقة يعني التي يتعامل بها الناس، التي لم تكسد بل هي نافقة يتعامل بها الناس. فهذه عند جمهور العلماء يجري فيها ربا الفضل، ويجري فيها كذلك في أصح القولين، وهو مذهب الحنابلة والمالكية واختيار شيخ الإسلام، يجري فيها كذلك ربا النسيئة. والفلس يساوي سدس الدرهم، يساوي سدس الدرهم. هذه الفلوس النافقة التي يتعامل فيها الناس في القديم هي أثمان وليست عرض، أثمان وليست عروضا. لو قلنا إنها عروض لأجزنا ربا النسيئة. والصحيح كما تقدم أنها أثمان كما هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الحنابلة. الحنابلة يرجعون إلى أنها توزن، إلى أنها توزن. فقول الجمهور هو المنع، المنع منها، المنع من التعامل بها نسأ، لأن ربا النسيئة يقع، فربا النسيئة يقع فيها، فليست عروضا، ليست عروضا كالثياب، بل هي أثمن. إذن الحاصل أن الفلوس النافقة يجري فيها ربا الفضل وهو مذهب الجمهور، ويجري فيها كذلك ربا النسيئة لأنها أثمان وليست بأعراض وليست بعروض، فهي أثمان وليست بعروض في أصح قولي العلماء. في هذا الزمن يلحق أيضا الأوراق النقدية، فإنها أثمان، فإنها أثمان، فهذه الأوراق النقدية فيها العلة الثمنية. وهذه الأوراق النقدية التي تصرفها الدول ليس رصيدها الدرهم من الفضة أو الذهب، فليس رصيدها الذهب والفضة فقط، بل رصيدها القوة المادية لهذه الدولة من بترول وصناعة وزراعة ومع ما يكون من الرصيد من الذهب أو الفضة الذي يكون مستأمنا عند هذه البنوك الدولية، فيؤمن شيء من ذهب ومن فضة. لكن هذه الدراهم التي تصرف ليس مقابلا لها ما يوجد من ذهب أو فضة في تلك البنوك، لأنه لا يغطي إلا جزءا يسيرا من القيمة التي تطبع بقدرها هذه الأوراق النقدية. يعني قد تكون الدولة مثلا عندها 100 مليار، ما يساوي 100 مليار من الذهب، لكنها تصرف من الأوراق مئات المليارات. هذه غطاؤها الثقة الدولية لهذه الدولة بما عندها من ممتلكات من بترول وصناعة وزراعة وغير ذلك. إذا ليس الذهب والفضة هما المرجع لهذه الأوراق النقدية فقط، بل الثقة الدولية. وهذه الدراهم أو هذه الأوراق النقدية التي سواء سميت دراهم أو ريالات أو دولارات أو جنيهات تختلف أجناسها باختلاف جهات إصدارها، كما أفتت بذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة، وهذا ظاهر. فإنها وإن كانت قد يتفق الاسم، فتجد هذا درهم مثلا إماراتي وهذا درهم مغربي، هذا ريال سعودي وهذا ريال قطري، لكن الحقيقة تختلف. فحقيقة الريال القطري مثلا تختلف عن حقيقة الريال السعودي. وما دام أن الأسماء أو الحقائق تختلف فهي إذن أجناس مختلفة، كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. وعلى ذلك فالريال القطري جنس، الجنيه المصري جنس، الجنيه السوداني جنس، وهكذا. وعلى ذلك فربا الفضل لا يقع بينها، فيجوز التفاضل بين هذه الأجناس المختلفة، يجوز التفاضل لكن يدا بيد كما يأتي بيانه إن شاء الله. فيجوز أن تعطيه مثلا 1000 ريال قطري وتأخذ منه 300 دولار أمريكي، لا حرج في ذلك، تفاضلت. لكن النساء لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز أن يعطيه 300 دولار الآن ويستلم منه في غد أو بعد شهر أو بعد سنة 1000 ريال قطري، لأن الأجناس إذا اختلفت وعلتها واحدة فإن ربا النسيئة يقع فيها، ربا النسيئة يقع فيها، فلا يجوز إذن فيها النساء ويجوز فيها الفضل. إذن هذه الأوراق النقدية تختلف باختلاف جهات إصدارها، وعلى ذلك فهي أجناس مختلفة، يجوز فيما بينها الفضل ولا يجوز النساء. والبلد التي تصدر أكثر من نوع كلاهما جنس واحد، بعض البلاد تصدر ريالات ورقية مثلا وريالات معدنية، فلا نقول إن الريالات المعدنية هذه فلوس كما تقدم لكم في الفلوس النافقة، لا، هذه واحدة، هذا ريال قطري لكنهم وضعوه معدنيا، وهذا ريال قطري لكنهم جعلوه ورقيا، ليس النظر إلى المادة التي صنع منها، العبرة برصيده، العبرة برصيده. ولذا فإنها ريالات واحدة نوع واحد، فهي ريالات واحدة ذات نوع ذات، فهي أنواع مختلفة لكن الجنس واحد. قال المؤلف يحرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، هذا في ربا الفضل، يجب فيه الحلول ويجب فيه القبض. الحلول يعني أن يكون حالا في المجلس، والقبض يعني يدا بيد، لابد أن يكون حالا في المجلس وأن يكون يدا بيد، لابد من الحلول يعني في نفس المجلس وأن يكون يدا بيد، فهو حال في المجلس وكذلك هو مثل بمثل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد وأن يكون ذلك حالا في المجلس. يقول الحلول والقبض، لابد إذن من الحلول ومن القبض، فلا يقول بعتك مثلا 1000 ريال قطري 300 دولار أمريكي ويكون التسليم غدا، نقول لا، نعم في غد حصل التقابض، أخذت الريالات وأنت أخذت الدولارات، لكن أين الحلول؟ في غد أعيد الصفقة من جديد، فتلك الصفقة غير معتبرة، إذن ليس لهم أن يتبايع اليوم ويكون القبض في غد، بل لابد أن يكون حالا في المجلس مع القبض. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. قبل هذا حتى يتضح لكم ما يأتي ذكره من المسائل، عندنا كما تقدم لكم العلة في الأصناف الأربعة على المذهب هي الكيل، وعلى الراجح الكيل والقوت أو ما يصلح القوت، والعلة في الذهب والفضة هي الوزن على المذهب، وعلى الراجح هي الثمنية. إذا علم هذا فاعلم أن العلة إذا كانت واحدة والجنس واحدة فكانت العلة واحدة والجنس واحدة كالبر. الآن البر بكل أنواعه جنس واحد، البر بكل أنواعه بكل أنواعه هو جنس واحد، البر مثلا يعني السمراء أو غير السمراء، كل أنواع الأرز تجده أنواع، الأرز تجده أنواع الرز المصري، الرز الآخر الذي يؤتى به من الهند الذي يسمى بالمزة ونحو ذلك. فإذا كان الجنس واحدا والعلة قطعا تكون واحدة ما دام الجنس واحد، فلا يجوز لا الفضل ولا النساء، لا التفاضل ولا التأخير. واضح؟ هل يجوز أن تعطيه تمرا من الخلاص وزنه مثلا، أو نرجع للكيل على المذهب، إذا كان 10 أصع مثلا من الخلاص، هل يجوز أن تعطيه هذه 10 أصع من الخلاص بمثلا 8 أصع من السكري؟ نعم، لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنس واحد، فلا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. إذن يجري فيه ربا الفضل. وهل يجوز النساء أن تعطيه 10 أصع من الخلاص ويعطيك بعد سنة 8 أصع من السكري؟ نعم، لا يجوز. إذن يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأن الجنس واحد. فإذا اختلف الجنس، هذا النوع الثاني، فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة، نعم، جاز الفضل للنساء. العلة واحدة لكن الجنس مختلف، بر وشعير. الفضل التفاضل جائز، يجوز 5 أكياس من الشعير بكيسين مثلا من البر، بكيسين من البر، كل كيس مثلا وزنه 50 كيلا، 5 أكياس من الشعير بكيسين مثلا من الأرز من البر، لا بأس بذلك، لأن الأجناس هنا المختلفة، لكن العلة واحدة. وعلى ذلك فلا يجوز النساء، لو قال أعطني 10 أكياس من الشعير وأعطيك 3 أكياس بعد شهر من الأرز، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ هنا الآن الجنس مختلف والعلة متحدة. النوع الثالث أن تختلف العلة، يعني مع اختلاف الجنس، اختلف الجنس واختلفت العلة. الذهب ما هي علته؟ الوزن أو الثمنية. الثمنية الآن على الراجح، العلة هي الثمنية. وما هي العلة في البر؟ نعم، القوت أو ما يصلح القوت. يجوز الفضل ويجوز النساء. ولذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير لأهله. فإذن بيع الشعير، بيع التمر، بيع البر، بيع الأرز بالريالات أو الدنانير أو الدراهم أو الدولارات يجوز فضلا ويجوز نساء، وهذا بإجماع العلماء. واضح؟ وهذا بإجماع العلماء. قال هنا: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. البر يكال. فإذا أردنا أن نبيع برا ببر فلا بد أن يكون القياس بالكيل. واضح؟ لأنه مكيل. ولا كذلك موزون، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. السكر يوزن، فلا يجوز أن نبيع السكر بالسكر إلا، نعم، إلا وزنا. قال: ولا بعضه ببعضه جزافا. ولا بعضه ببعضه جزافا، عندي تلك الصبرة من التمر السكري، صبرة تمر مجتمع مجموع مثل كومة الرمل، وهذه هناك كومة أخرى من الخلاص، فهل يجوز أن نبيع هذه الكومة بهذه الكومة جزافا؟ لا نعرف وزن هذا ولا وزن هذا؟ لا، لا يجوز. ها، لما؟ للجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل، يعني إذا كنا نجهل أن هذا يساوي هذا، إذا كنا نجهل بالتساوي فكأننا نعلم بالتفاضل، كأن بعنا 10 بـ20. واضح؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، واضح هذا؟ إذن هذه المسألة ظاهرة، لكن المسألة الأولى والثانية، وهي أنه لا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا، ولا الموزون بجنسه إلا وزنا. الراجح، وهو رواية عن أحمد اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية، أنه يجوز أن نبيع المكيل بجنسه وزنا، وأن نبيع الموزون بجنسه كيلا، لأن المقصود هو معرفة التماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، مثلا بمثل. فالآن الوزن عمل الناس عليه، حتى إن المكيلات الآن في هذا الزمن توزن وزنا. الآن تعامل الناس بالبر وبالشعير، هل هو بالكيل أو بالوزن؟ هو بالوزن، ولذا ما عليه عمل الناس نعم صحيح، ما عليه عمل الناس صحيح، لأن المقصود ليس القياس، ليس المقصود هو القياس بعينه كيلا أو وزنا، وإنما المقصود هو العلم بالتماثل، وإنما المقصود هو العلم بالتماثل. فإذا وزننا المكيلات أو كلنا الموزونات وحصل لنا العلم بالتماثل، حصل لنا علم بالتماثل يكفي هذا، واضح ذلك؟ قال والجنس، قال فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، هذا واضح. إذا اختلف الجنس بر بشعير نعم جاز أن نحسب المكيلات بالوزن والموزونات بالكيل والبيع جزافا، لأنه لا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل. تريد أن تبيع برا بشعير، هل لك أن تزنها وزنا؟ بر بشعير نعم، ولك أن تبيع جزافا، كومة هناك من شعير وكومة هناك من بر، هل يجوز أن نبيع هذه الكومة بهذه الكومة؟ ونحن لا نعرف القدر، وإنما بالنظر والتقريب نعم والتحري يجوز هذا، لا حرج فيها، واضح؟ لأن التماثل ليس بشرط، فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأصناف فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني بيعوا المكيل وزنا، بيعوا الموزون كيلا، بيعوا جزافا، لا حرج في ذلك، لكن لابد من التقابض، واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. الجنس له اسم خاص كما تقدم تقريره، اسم خاص كبر يشمل أنواعا. البر له أنواع، الأرز جنس له أنواع، التمر جنس له أنواع، الذرة جنس لها أنواع، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، واضح؟ إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه، كبر ونحوه. قال وفروع الأجناس كالأدقة الطحين والأخباز الخبز والأدهان كدهن السمسم أو زيت الزيتون والأدهان، إلى أن قال أجناس، إلى أن قال أجناس، هذه أجناس، فروع الأجناس أجناس. الدقيق واضح، لأن الدقيق طحين، واضح أن البر والطحين جنس واحد، لأن الطحين ليس إلا دق، لهذا البر أو هذا الشعير حتى أصبح دقيقا طحينا، واضح هذا؟ لكن الفروع الأخرى، الآن عندنا زيت زيتون، وعندنا زيت، وعندنا زيتون زيتون وزيت زيتون، عندنا سمسم وعندنا زيت السمسم، عندنا بر وعندنا نشا وعندنا خبز إلى غير ذلك من الفروع. فروع الأجناس في المذهب أجناس، فروع المذهب، المذهب فروع الأجناس أجناس أخرى منفردة. وعلى ذلك فليس لك أن تبيع زيت السمسم، نعم، وليس لك أن تبيعه بالسمسم إلا مع فروع الأجناس منه. فليس لك أن تبيع زيت السمسم بالسمسم إلا، نعم، إلا مع التماثل، إلا مع التماثل، واضح؟ ففروع الأجناس منه، هذه الفروع كلها منه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذن المذهب أن فروع الأجناس من خبز وكذلك من نشأ وغير ذلك أنها منه، هي أنواع له، وعلى ذلك لا يجوز بينها التفاضل، لا يجوز بينها التفاضل ولا النسأ، واضح؟ لأن جنس واحد. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن فروع الأجناس يعني ما يتفرع من الأجناس إن تحول بالصنعة إلى عين ليس فيها العلة الربوية فليس بربوي، إذا كان بالصنعة زالت عنه العلة الربوية، ما فيه العلة الربوية، لم يصبح قوتا ولا ما يصلح القوت، فيقول هذا ليس بربوي، هذا ليس بربوي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنشأ الآن يصنع من البر، النشأ يصنع من البر، لكن النشأ هل هو قوت؟ ليس بقوت، فيقول إنه ما دام أنه ليس بقوت زالت عنه العلة إذن ليس بربوي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وعلى ذلك بيع البر بالنشا، نعم، الباب فيه مفتوح، ها، لا فضل ولا نسى، لأن النشا، لأن النشا ليس، نعم، بربوي، انتقل، ها، بعد أن تحول إلى عين أخرى مع زوال العلة، نعم، أصبح الآن ليس بربوي، واضح هذا؟ طيب، فإن بقيت العلة فيه يقول فهو جنس آخر، إن كانت العلة لا تزال فيه فهو جنس آخر، كالخبز مثلا، الخبز لا يزال قوتا لكنه بهذه الصنعة، بهذه الصنعة أصبح جنسا آخر، فيقول لا مانع أن تعطيه مثلا صاعا من بر ويعطيك مثلا 100 خبزة أو 50 خبزة أو 30 خبزة من غير أن نكيل ولا نزل، من غير أن نكيل ولا نزل ولا نزل. لما؟ لأن الخبز أصبح جنسا آخر، لأن الخبز أصبح جنسا آخر بالصنعة، فله اسم يختص به وهو الخبز، واضح؟ وهذا القول هو الراجح. ففروع الأجناس إن كانت بالصنعة، إن كانت بالصنعة ليس فيها العلة، ليست فيها العلة الربوية، زالت عنها العلة الربوية، فنقول إنها ليست جنسا ربويا، يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النساء. وإن بقيت العلة وهي القوت أو ما يصلح القوت نقول فهي جنس آخر، فهي جنس آخر، واضح هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه كذلك ابن قيم قال ذلك أيضا في الذهب المصنع، الذهب المصنع إذا لم تكن الصنعة بسبكه دنانير ودراهم، لأنه إذا كانت الصنعة بسبكه دراهم ودنانير فهذه الصنعة يجب أن لا تراعى، لأن إذا رأينا الصنعة ترتب على ذلك فساد وخلل. إذا روعيت الصنعة في سبك ما هو ثمني، ليس الكلام في الصنعة التي تكون في الدراهم والدنانير، هذه يجب أن لا تراعى، لكن الكلام في الصنعة الأخرى، الحلي مثلا، حلي الرجال وحلي النساء، حلي الرجال من الفضة وحلي النساء من الذهب. فإذا صنع الذهب إلى حلي، صنع الذهب إلى حلي مثل ما تلبسه النساء من الأساور ونحو ذلك، الآن بالصنعة الذهب ثمني، لكن بالصنعة هل هو ثمني أو ليس بثمني؟ هل بقيت فيه هذه العلة أم لم تبقى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العلة الآن زالت وهي الثمنية، وأنه بالصنعة أصبح عروضا لم يبقى ثمنيا. ولذا الآن لو ذهبت مثلا بأساور إلى مطعم أو إلى محل مواد غذائية أو إلى غير ذلك من المحلات ومعك أساور من ذهب، فإنه لا يقبلها إلا كرهن، وإن كان من محلات الذهب فإنه يقبلها. فيرى شيخ الإسلام أن هذا الفرع وهو الذهب المصنع صنعة مباحة، لأن إذا كانت الصنعة محرمة لا تراعى، وليس سبكا أيضا، لأنه إذا سبك كدراهم أو دنانير فهذا السبك أيضا لا يراعى. فإذا صنع الذهب وسبك لللبس، فيرى شيخ الإسلام أنه انتقل بذلك إلى أن يكون عروض تجارة، فيرى أنه يجوز فيه ربا الفضل. قال صاحب الإنصاف: وعليه عمل الناس. كيف هذا؟ يأتي الآن التاجر من أصحاب الصنعة في الذهب إلى محل الذهب، المحلات التي في السوق، فيأتي هذا التاجر الذي يصنع معه هذه الحقيبة فيها أساور مصنعة جديدة قيمتها مثلا 1,000,000 درهم، قيمة هذه يمكن 5 كيلوات مثلا أو 3 أو 4، قيمتها مثلا 1,000,000. إذا قلنا إنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل، نطالب صاحب المحل بأن يأتي له ب1,000,000، نقول: يا صاحب المحل، يجب عليك إذا اشتريت الذهب المصنع أن تعطيه دراهم، تعطيه القيمة 1,000,000 ريال مثلا. فإن قال صاحب المحل: أنا أتعامل بالذهب وعندي ذهب أسميه بالكسر، هذا الذهب يعني لا قيمة لصنعته، يعني يعتبر في حكم الذهب التبر، ليس لصنعته قيمة، يسمى عندنا بالمملكة بالكسر. هذا يسمى عندكم كسر أيضا. معنى كسر أنه ألغيت صنعته. ما معنى ألغيت؟ يعني ليس لها قيمة لكن موجودة. تأتي امرأة تريد أن تبيع الحلي الذي قد لبسته، فإذا أراد أن يشتريه منها صاحب المحل يزنه وزنا. إذن الصنعة الآن لا قيمة لها عنده، يقول: كم وزنه؟ الذهب يباع بالجرام مثلا ب180 ب190 ب200، نعم، كل جرام ب200، إذن هو كيلو ب200,000. الصنعة هذه لم يراعي، فيجمع عنده، يشتري الآن من النساء ومن يأتي، الآن اجتمع عنده 5 كيلو مما يسمى بالكسر، فجاءه هذا التاجر ومعه 4 كيلو ونصف من الذهب المصنع، فقال له هذا التاجر: أنا أعطيك 5 كيلو من الذهب الكسر. يقوله تاجر التفريد: أعطيك 5 كيلو من هذا الكسر وتعطيني هذه 4 كيلو ونصف. أعطاه 0.5 كيلو زيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصنعة. فالزائد إذن مقابل الصنعة. فأربعة كيلو ونصف بأربعة كيلو ونصف من الذهب. زاد التاجر، تاجر ليس تاجر الجملة، تاجر التفريد، زاده نصف كيلو مقابل الصنعة، لأنه لا يمكن لهذا التاجر الذي تاجر الجملة أن يبيع وزنا بوزن، ما يمكن هذا، ما يمكن أن يأخذ منه الكسر ووزنه خمس كيلو ويعطيه مصنعا وزنه خمس كيلو، ما يمكن هذا، لأنه بهذا يلغي صنعته التي قد يكون دفع للأجرة وأخذت منه وقتا. واضح؟ فشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وعليه عمل الناس كما قال صاحب الإنصاف هو جواز التفاضل في هذا، ولأن ربا الفضل يجوز عند الحاجة إليه، وهذه حاجة، لأن إذا لم نجز هذا قلنا لهم بيعوا هذا الذهب الذي عندكم الكسر وأعطوه مقابله دراهم، لأن هذه الدراهم النقد قد لا تكون عندهم حاضرة، فيحتاج إلى أن يذهب ويبيع الكسر ثم يعطي التاجر هذه الدراهم. واضح؟ وأجاز كذلك رحمه الله ربا النسيئة، أجاز كذلك ربا النسيئة، فيرى كذلك شيخ الإسلام أن ربا النسيئة كذلك جاز، عمل الناس على ربا فضل، لكن الكلام أيضا في ربا النسيئة، فيرى كذلك جواز ربا النسيئة. يأتي الرجل لصاحب محل عنده زواج مثلا ويقول أشتري منك حليا بأقساط شهرية أو بثمن يدفعه إلى سنة، لأنه يرى أنها أصبحت عروضا، لأنه يرى أنها أصبحت عروضا، وما ذهب إليه رحمه الله قوي وظاهر، لكن الأحوط في مسألة ربا النسيئة الأخذ بمذهب الجمهور من المنع من ذلك في ربا النسيئة. أما ربا الفضل فالذي عليه عمل الناس ما تقدم في كلام صاحب الإنصاف والحاجة داعية إليه، فلا أرى أن في ذلك حرج. فإن قيل فما الجواب عن إنكار عبادة في صحيح مسلم على معاوية بيعه آنية من فضة، آنية من فضة يعني بدراهم؟ فالجواب أن هذا لأن آنية الفضة، لأن آنية الفضة الصنعة فيها محرمة فلا قيمة لها، فلا قيمة لها. وكذلك أيضا ما جاء في البيهقي عن ابن عمر أنه منع صاحب الصنعة من الزيادة وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فالجواب أن هذه صنعة سبك للدراهم والدنانير، وهذه الصنعة كذلك لا تراعى، لأن إذا راعينا ذلك فإن في ذلك خللا وفسادا، وعلى هذا فتتولاه الدول فيسبكون هذه الدراهم والدنانير، لأن الصنعة إذا روعيت في الدراهم والدنانير كان في ذلك ضررا وفسادا. ثم قال رحمه الله واللحم أجناس، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، اللحم أجناس باختلاف أصوله، لأن اللحم قوت، لأن اللحم قوت. وقد جاء في موطأ مالك عن سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد مقبولة عند العلماء، أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان، ونحوه في البيهقي من حديث سمرة. فاللحم قوت واللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الغنم جنس ومنه المعز، ولحم البقر جنس ومنه لحم الجواميس، ولحم الإبل جنس. وعلى ذلك فهل يجوز أن نبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الإبل؟ ها، يجوز إذا كان يدا بيد، لكن هل يجوز أن نبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم؟ لا يجوز، ها، لأن التفاضل منهي عنه. وجاء في سنن الخم في سنن الأربعة ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان المقصود اللحم وإلا فلا، وهذا للجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، فمنها ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، البعير بالبعير إلى إبل الصدقة. هذا رجل عنده ناقة، أراد أن يبيعها بناقتين، ناقة طيبة سمينة ذات لبن، أراد أن يبيعها بناقتين، وليس المقصود هو اللحم، بل المقصود نعم هو أن يقتنيها، أن يقتنيها وأن تدر له وأن تلد. نقول هذا لا بأس به ولا حرج، لا حرج في هذا. فإن كان يقصد اللحم فنقول لا يجوز، هذا رجل جزار، هذا رجل جزار عنده حشو، وأتى شخص معه حشو سمين فقال: أعطيك حشوين فصيلين وتعطيني هذا الحشو السمين الكبير، فما الحكم؟ لا يجوز، لأن المقصود هو اللحم، المقصود هو اللحم، ونحن نجهل ماذا؟ نجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما ندري كم يصفي من الكيلوات في هذا وكم يصفي من الكيلوات في هذا. رجل مثلا أراد أن يذبح، أن يذبح شاة، فقال له شخص: أنا أعطيك سخلة صغيرة طيبة هي أطعم لحما، وهذا هذا الشاة أنا أذبحها وأبيعها عندي بالمحل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المقصود هو اللحم. لكن لو أن الرجل يربي الأغنام عنده 100 وأعطاه شخص 200 من الغنم فنقول هذا جائز، لأنه ليس المقصود هو اللحم. قال: وكذا اللبن، اللبن كذلك أجناس، لبن الغنم جنس، لبن البقر جنس، لبن الإبل جنس، واللبن هل هو قوت؟ نعم قوت، اللبن قوت، لأنه يصلح به البدن ويقوم به البدن. قال: وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، اللحم والكبد والشحم أجناس. هذا رجل قال: خذ كيلو من الهبر من الغنم وأعطني 10 كيلو من الشحم، الشحم شات، هل يجوز هذا؟ ها، الشحم جنس، ها، واللحم جنس آخر، الحقيقة تختلف، فنقول يجوز، يجوز. رجل قال: أنا أشتهي كبد من الحشو، فأخذ هذه 3 كيلو من لحم الحشو وأعطنيها 2 كيلو من الكبد، هل يجوز؟ يجوز، لأنها تختلف. إذن كذلك في الشاة الكبد جنس واللحم جنس والشحم جنس، لأن الحقيقة والاسم كذلك يختلفان. إذن إذا اختلف الاسم والحقيقة فهذا جنس وهذا جنس، وهذا ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تقدم في الفروع، في فروع الأجناس. أين زيت الزيتون من الزيتون؟ ها، وأين السمسم من زيت السمسم؟ ها، وأين الخبز نعم من البر؟ اختلف الاسم، اختلف، ها، اختلف. فلما اختلف جعل هذا جنسا وهذا جنسا آخر، ورأى أن العلة كذلك إذا زالت فإنه لا يكون ربويا كما تقدم إيضاحه. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. هذا الرجل قال: يا فلان خذ هذه 10 كيلو من لحم الغنم وأعطني هذه السخلة. نقول: إن هذه السخلة لا ندري كم كيلو فيها من اللحم بعد أن نزيل الصوف ونزيل ما لا يقصد منها لا ندري كم يبقى. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز. ثم قال ويصح بغير جنسه، يصح بغير جنسه لأن التماثل ليس بشرط. 10 كيلو من لحم الإبل بتيس أو سخلة هل يجوز؟ ها؟ نعم يجوز إذا كان يدا بيد، ما في حرج، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس آخر. ترون أن نقف ولا نكمل؟ ها الأخوان عليهم تعب. نعم كيف؟ طيب يعني نترك الباقي للأسئلة أو نكمل؟ ها كيف 10 دقائق نكمل الدرس ما عليكم تعب؟ طيب إذا نعطيكم نكمل 10 دقائق ولا عندكم أسئلة؟ يعني إحنا نعطي إلى 9:30 أسئلة إذا كان في أسئلة، وإذا ما في أسئلة نكمل. الظاهر في أسئلة. طيب إذا نقف عند هذا القدر أن قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقة. نعم الحمد لله رب العالمين. إيه؟ كيف أعد؟ الله يبارك فيك. إيه؟ إيه يجوز. لا لا حالا ومؤجلا لأنه غير ربوية، ما تكون ربوية. يقول أعطني ناقة وأعطيك ناقتين بعد سنة ما في بس، سيارة بسيارتين، ثياب بثياب، ها. إذا لم نقل بالوزن كما هو المذهب، هذه كلها جائزة. نعم نعم نعم. لا عنده ربوي لأنه قوت. إيه هو قوت. الظاهر أن يعني المالكية عندهم الادخار، الادخار مثل اللحم ما يدخر، ادخاره من جنس ادخار الفاكهة. الآن الفاكهة عندما تجفف يعني، لكن هذا ما ليس هو الادخار المقصود، ها الادخار الذي ييبس فيبقى، ها. أما الادخار مثل أن ادخارهم لبعض أنواع الفاكهة هذا ليس هو الادخار المقصود لما فيه من الصنعة والعمل، أما هذا مثل البر والتمر ييبس فيبقى. نعم. ولذا قلنا أن قول شيخ الإسلام قريب من مذهب مالك، ها. طيب والادخار يرون أنه يدخر، إيه هذا عاد على الاختلاف بالادخار، يعني على الاختلاف بالادخار. اللبن ماذا يقولون فيه؟ كيف يدخر اللبن بتحويله إلى أقط؟ يعد هذه تأتي مسألة أخرى اللي هي كيف يكون الادخار، يعني هل هذا يعتبر ادخارا أو ليس ادخارا. نحن إذا اشترطنا الادخار فقد نناقش في مثل هذا، قد يقول قائل أن الفاكهة كذلك تدخر، والخضروات الآن يخللونها مثل الخيار الآن يخللونه ويدخرونه كذا. إيه أحسنت، هذا باب آخر. نعم لا نتكلم في نفس الادخار. كيف الآن الثلاجات؟ هذا لا، الثلاجات هذا معنى آخر. هو عموما اختيار شيخ الإسلام قريب من مذهب مالك، يعني إن لم يكن هو نفس مذهب مالك فهو قريب منه. إيه نعم. نعم نعم إيه إيه إيه على المذهب هذا جائز، أي على المذهب يجوز هذا لأنه ما يشترطون فيها القبض. نعم هذا هو إيه عند شيخ الإسلام يجوز لأنه عروض عنده، لكن شيخ الإسلام يشترط ألا يقصد الثمنية، يعني ما يقصد بالذهب الذي يشتريه الحلي ما يقصد أن يبيعه، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد أن يلبسه كعروض، لأنه إذا قصد الثمنية صار ثمنيا. يعني شخص اشترى أساور إلى سنة يريد أن يلبسها، تلبسها امرأته عند شيخ الإسلام جائز، لكن يريد أن يبيعها في السوق في أسواق الذهب فيقصد ثمنيتها مثل قصد الناس الآن بالسيارات. ففي الذهب يرى الشيخ أنه بغير قصد الثمنية على قاعدة في التورق. نعم كيف؟ إيه؟ أحسنت. والتمر الردي رداءته خلقة، رداءته خلقة، ولذا لا يعني لا يجوز لنا أن نبيع تمر رديئا بتمر طيب مع التفاضل، لأن الرداء هنا في الخلقة. لكن في الذهب شيخ الإسلام يقول هذه صنعة، يعني الآدمي له صنعة في هذا، وهذه الصنعة يرى أنها نقلته إلى أن أصبح إلى أن أصبح ليس ثمنيا، يعني ما أصبح ثمنا. والذين لا يقولون بزكاة الحلي وهم الجمهور يشكل عليهم، يشكل على قولهم إذا منعوا الربا فيه لكونه مما يلبس مع أنه ثمني عندهم، هذا يشكل في الحقيقة، الذي هو مذهب الجمهور. فشيخ الإسلام قاعدته واحدة، يعني لا يرى أن الحلي تجب فيه الزكاة الذي يلبس، ويرى كذلك أن الربا لا يقع، لا يقع فيه لأنه أصبح عروضا، أصبح عروضا، يعني أصبح مثل الثياب التي تلبس ومثل غير ذلك مما يلبس. هذا باب آخر، ولا شك أنا كما قلت لكم إن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور إلا فيما يتعلق بالتفاضل، لأن التفاضل الربا الفاضل يجوز عند الحاجة إليه، والناس يحتاجون. أنتم يعني تدركون حاجة أصحاب المحلات الذهب أو ما تدركونها، يعني أصحاب محلات الذهب يوميا يبيعون ويشترون، يشترون، وعندما يأتيهم التاجر الذهب بمئات الألوف، بمئات الألوف، وهم عندهم كسر، فماذا يفعلون؟ يقول التاجر إن مثلا اشتريت، اشترى الكسر، اشترى منهم الكسر فأعطاهم الدراهم، أخذوا الدراهم وقالوا نشتري منك أو من غيرك، يعني ما فيها. وقد لا يتيسر لهم يعني من يعني إلا بكلفة من يشتريه في نفس الوقت هذا الكسر، فيترتب على هذا ما ذكرت لكم من الحرج. ولذا كثير من أسواق المسلمين يتعاملون ببيع الذهب بالذهب مع التفاضل بين الكسر وبين المصنع، كثير من أسواق، لو أتيت إلى أسواق الذهب في أكثر بلاد المسلمين تجد أنهم يتعاملون بهذا، بخلاف النساء، فالنساء تجد يمنعون من هذا، يقول لا هذا ربا، حتى لو أتيت ببطاقة الصرافة هذه يقول لا ما يجوز، لو أردت أن تكتب شيكا قال لا شيك ليس يدا بيد، فتجد أنه يقف عند هذا حتى أصحاب المحلات. لكن عندما يبادل هذا فللحرج الذي يلحقهم أصبحوا يتعاملون بهذا، وأصبح هو الدارج أكثر أسواق المسلمين. نعم أتت فتاوى من المشايخ مثل الشيخ محمد رحمه ونشر هذا فامتنع بعضهم، لكن كان كثير من لكن كان عامة الناس فيما أعلمه أنا من الأسواق كما يوجد عندنا في المملكة يتعاملون بهذا في الفضل، يعطونهم الكسر والزيادة في الكسر يقول هذه مقابل الصنعة، مقابل الصنعة يعني غاية الأمر، لما يقولون 4.5 كيلو ب4.5 كيلو وفي نص زايد، النص الزايد كم حسابه؟ قال الجرام ب200، وكم صنعتك انت؟ قال صنعتي أنا مثلا كذا 1000، قالوا هذه مقابل الأجرة. فيرون الحاجة إلى هذا، مثل ما مثل ما يأتي الكلام عليه في بيع العرايا، في بيع العرايا، لأن العرايا بيع رطب بتمر مع أنه ينقص، لكن هذا أبيح لأجل الحاجة. خلو فساد أن الدنانير قد تختلف، شخص يقول أنا صنعتي تعبت عليها وهي جيدة فيبيع بقدر زائد، وهذا صنعته أقل إتقانا فيبيع بنقص، فتختلف، فالدنانير تصبح قيامها مختلفة. فإذا جاء شخص واقترض من شخص 100 دينار ردها إليه 90، قال أعطيني 100، قال لا هذه صنعتها لها قيمة وغالية وسبكها ممتاز، وتلك التي أعطيتني سبكها ليس واضح، يصبح في القروض في البيع في الشراء يصبح عند الناس خلل في هذا. فإذا قلنا أن هذا ليس بمقصود، الذي يهتم به قدر الدينار اللي قدره اللي هو 4 جرامات وربع على الصحيح 6 دانق، يعني 4 جرامات وربع، إذا كان هذا هو القدر فهذا يكفي. هنا هنا إيه؟ الإيش الإقالة؟ نعم إذا كان أراد المشتري يحط على البايع شيء من الثمن، هذا متصور يحط على البايع شيء من الثمن إذا ما رضي من الثمن. نعم تصور يزيد البائع أنه هو يطلب البائع، يطلب البائع يقول يا فلان بعتك 10 آصع من بر والآن عليها طلب مثلا في البيت أو كذا، أريد أن تترك ال10 آصع لا تأخذها مني وأعطيك زيادة، أنت أعطيتها 100 أعطيك 110 لكن أتركها، قد يطلب هذا قد يطلبه البائع. نعم. طيب. بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يسلمك. نعم.